ربي لا أريد سواه. خدمة الشيخ الدكتور حسن الهواري. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى عموم صحبه والآل. وبعد، بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، نشكر أمانة الدعوة التي نظمت هذه المحاضرة، وشكرًا لمسجد الحارة الأولى مسجد الشيخ أبو زيد رحمه الله وللجنته وأهله، وشكرًا للإخوة والأخوات الذين يحضرون معنا هذا المجلس. هذا المجلس هو عبارة عن جملة من النقولات والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وتعليقات أهل العلم عليها، وهي طويلة وكثيرة، وسنعرض منها ما يسمح به الوقت، وندع الباقي إلى حينه إذا يسره الله جل وعلا وأعان عليه. فأقول وبالله التوفيق، هذه المادة التي سأعرضها للإخوة هنا في هذا المقام، أنا قصدت بعنوانها والذي كتب جزء منه بعنوان فقه الفتنة، في إضافة للعنوان وأخلاقياتها، بمعنى كيف نتعامل مع الفتن، وما هي الأخلاقيات والسلوكيات التي لا بد من مراعاتها في الفتن. وما تعيشه بلادنا ليست هي أول فتنة، ولن تكون الأخيرة، لا في السودان ولا في العالم الإسلامي، بل إن التاريخ ذاخر بالفتن، والتي بدأت مبكرا من مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما ستأتي الإشارة، والتي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستتواصل إلى ما شاء الله جل وعلا. لكن ربما يقول قائل، ما مناسبة هذه المحاضرة؟ يبدو لأن أغلب الناس تعلم المناسبة، وأنا ذكرت مسوغات لها. الأولى، لأننا نعيش فتنة في بلادنا، هذا توصيفها في نظري، نعم، ومعها أزمات. ثانيا، نقول هناك حاجة إلى التناصح بين المسلمين وتذكير بعضهم لبعض، مع الحاجة إلى تحرير بعض المواقف أو المسائل التي خاض فيها كثير من الناس في هذه المسألة بعينها وفي غيرها. أولا، المقصود بالفتن، قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، فتن، هذا الفعل الفاء والتاء والنون، أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار، هذا في أصله، كما في قوله تعالى، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي بدون اختبار وابتلاء، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا النوع من الفتن يكون بالخير وبالشر، أي الفتنة التي بمعنى الابتلاء. قال الله جل وعلا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيكون ذلك بالخير ويكون بالشر. وقال جل وعلا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذا كلام ابن فارس رحمه الله. أقول وللفتنة إطلاقات عديدة، نذكر منها ما يلي. أولا، الفتنة العذاب. قال الله جل وعلا، يوم هم على النار يفتنون، ففتنتهم هنا عذاب بها عياذا بالله. الإطلاق الثاني، الفتنة بمعنى لبس الحق بالباطل. قال الله جل وعلا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء لبس الحق بالباطل. والفتنة البدعة، الفتنة البدعة. قال الله جل وعلا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك، أرأيت لو أحرمت من المسجد؟ فقال، لا، بل أحرم من الميقات. فقال، لما لا أحرم من هنا؟ إنما هي بضعة أميال. قال، أخشى عليك الفتنة. قال، وأي فتنة؟ فتلى عليه قول الله تعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي بدعة وضلالة. والفتنة الإثم. قال الله جل وعلا، ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. والفتنة الشرك والكفر. قال الله جل وعلا، والفتنة أشد من القتل، ردا على مشركي أهل مكة لما تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعيروهم بأنهم قتلوا الناس، وهم ما قتلوا أحدا إلا على وجه شرعي في الجهاد في سبيل الله، والله يقول لهم والفتنة أشد من القتل، أي الشرك والكفر الذي أنتم فيه. قال ابن حجر: ويعرف المراد من الفتنة حيثما وردت بالسياق والقرائن. يعني هذه نحن ذكرنا 5 إطلاقات وهي قد تبلغ 10، لكن كيف تحدد ما المراد بالفتنة؟ يحدد ذلك بسياق الكلام وبالقرائن. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار من الله تعالى لعباده بالخير والشر والمصائب، ثم قال: فهذا لون، أي هذا الاختبار والابتلاء بالخير والشر والمصائب لون من الفتن، وفتنة المشركين لون، أي نوع آخر، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. وهذه سيأتي لها ذكر، أي فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه، سيأتي لها ذكر في حديث حذيفة رضي الله عنه. قال: ومنه حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا، كما قاله، أي أحفظه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: إنك عليه لجري. قال حذيفة: قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، وهذا نوع. قال عمر: ليس عن هذا أسأله. لكن المقصود أن من ألوان الفتنة ما يجري للرجل مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، ولكن تلك فتن تكفر بالعمل الصالح من صلاة وصيام وصدقة ودعوة وغيرها. قال ابن القيم: والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي وقعت بين أصحاب علي ومعاوية، وبين أهل الجمل وصفين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، أي هذا لون آخر ونوع آخر من الفتن من جنس ما حكاه أهل السير والتاريخ وأصحاب الصحاح والسنن مما وقع بين المسلمين في صدر الإسلام. أقول: وهذا هو موضوعنا، أي الفتن التي بمعنى الخلاف بين المسلمين والاقتتال بينهم وخروج بعضهم على بعض، هذا هو موضوع محاضرتنا، مع أن الفتنة تطلق على أشياء أخرى أشرنا إلى بعضها. قال ابن القيم: وهذا النوع الذي هو الاقتتال بين المسلمين الذي يقع بينهم، وهذا النوع هي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين هي هذا النوع من الفتن. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أقول: قلما يخلو كتاب من كتب السنة من ترجمة لأحاديث الفتن. فصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة كلها ترجمت كتاب الفتن أو أبواب الفتن، وأوردوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في هذا الباب، وأغلبه في الفتن التي بمعنى الاقتتال بين المسلمين، بل من أوائل الأبواب والأجزاء التي أفردت بالتأليف، وده نوع من التأليف المشهور في بداية التأليف، كان جوامع ومصنفات ومسانيد تجمع كل الأحاديث بأبوابها. ثم نشأ مبكرا التصنيف في باب مستقل يسمونها الأجزاء، فمن أوائل الأمور التي كتب فيها مصنفات منفصلة الفتن. صنف فيها نعيم بن حماد الخزاعي المتوفى 228 قبل أكثر من 1200 عام، صنف كتابا في الفتن، وصنف أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى 444 السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، وصنف حنبل بن إسحاق الشيباني ابن أخي الإمام أحمد المتوفى 273 كتاب الفتن، وصنف الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير المتوفى 774 كتاب النهاية في الفتن والملاحم وغير هذا كثير. أقول وموضوعنا وردت فيه جملة من النصوص، سنشير سردا إلى بعضها وفي تلاوتها كفاية، ما لم تقتضي الحاجة التنبيه على جزئية ما. أولها حديث حذيفة السابق حينما كانوا عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال أيكم يحفظ أحاديث الفتن، فحذيفة قال أنا، قال إنك إذن لجري، فذكر حذيفة الفتنة التي تقع بين الرجل وأهله وبين الرجل وجيرانه والرجل وأولاده، فقال عمر ما عن هذه سألتك؟ قال يا أمير المؤمنين تسأل عن التي تموج كموج البحر؟ فقال بلى، أي التي يكون فيها قتال بين المسلمين. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. هذا تطمين، لأن حذيفة من الصحابة الذين حفظوا أحاديث الفتن وبعض الأسرار وأسماء المنافقين. فقال لأمير المؤمنين إذا كنت تعني الفتن التي تموج كموج البحر، صر لها هيجان وانتشار وشيوع ومقتل بين المسلمين، فتلك بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر أفيكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة لا بل يكسر. قال عمر ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. هذا استفصال أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول لحذيفة هذا الباب الذي بيننا وبين الفتن سيفتح أم يكسر بالقوة؟ فقال بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه إذن هو أحرى أن لا يغلق أبدا، لأنه لو فتح ممكن يقفل، لكن لو كسر لن يقفل بعد ذلك. قال الراوي فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا من التهيب أن نسأل حذيفة من الباب، فسألنا مسروق، قلنا له سله من الباب، فسأله فقال الباب عمر رضي الله تعالى عنه، وكان كسره قتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله المتلاحقة، فكان ذلك أول كسر أبواب الفتن، وهذا الحديث متفق عليه. وقول عمر أحرى أن لا يغلق إشارة إلى حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طويل وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث طويل وبعضه في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعام، يعني لا يسلط عليهم جدبا وقحطا ومجاعة وكوارث تستأصلهم، فأعطانيها. وهذا ضمان كما قلنا في أكثر من مجلس، هذا ضمان بأيدي المسلمين أنهم لن يهلكوا بالكوارث والمجاعات أبدا. قال فسألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من غير أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، قال فأعطانيها. وهذا ضمان وتطمين إلهي بالوحي أن الأمة الإسلامية لن يستأصلها عدو من غيرها، مهما رأيت الآن من الدول العظمى والكبرى وما تمتلك من سلاح وقوة، فثق تماما أنهم لا يمكن أن يستأصلوا هذه الأمة. نعم يوقع بهم ظلم واعتداء واحتلال بعض بلادهم، لكن لن يسلطوا عليهم، هذا ضمان. قال فسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض وأن لا يسلط بعضهم على بعض حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، فمنعنيها. ولهذا جاء في الرواية بعد ذلك عند أبي داود والإمام أحمد وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، أي فيما بينهم. وقد وضع السيف في أول فتنة خرج فيها المسلمون على أئمتهم، وهي الثورة التي وقعت على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فوقع السيف من وقتها ولن يرفع إلى أن تقوم الساعة. الحديث الثاني حديث رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على حصن من حصونها المشرفة العالية، فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. والقطر المطر الغزير النازل، فإنه يشمل البيوت ولا يخلو منه بيت. الحديث الثالث أثر سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام التابعي الكبير، قال: وقعت الفتنة الأولى وهي مقتل عثمان رضي الله عنه، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ما أبقت من أصحاب بدر ولا واحد، لكن أبقت غيرهم. قال: ثم وقعت الفتنة الثانية، يعني الحرة. فتنة الحرة سيأتي ذكرها إن شاء الله في مجلس آخر، لكن تنبيه يسير أن جماعة من أهل المدينة اجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند المحراب وأعلنوا خلع أمير بني أمية، فأرسل إليهم الخليفة الأموي جيشا قاتل أهل المدينة في الحرة وقتل خلقا كثيرا، وبعض أهل التاريخ قال استباح المدينة ووقع من ذلك شر عظيم، ثم أخمد تلك الثورة. قال: ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، أنه بعد الأولى كان في ناس من الصحابة الذين شهدوا الحديبية، أما بعد الثانية ما بقي أحد. قال: ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح من كلام سعيد، فهو أثر موقوف على سعيد، وهو يحكي عن واقع لا يحتاج هذا إلى وحي، هذا واقع شهده هو. والطباخ القوة، أي بعد وقوع الفتنة الثالثة، هذه مش ما أبقى الصحابي، ما أبقت قوة، أضعفت المسلمين شديدا. قال ابن حجر: والفتنة الثالثة التي يعنيها سعيد هي يوم خروج أبي حمزة الخارجي، وكان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة 300، سنة 130. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن مروان هذا خرج على المسلمين في الحج ونزع سلطان أو قاتل سلطان مكة المكرمة حتى هرب ذاك السلطان، وعاث كثيرا من الشر والفساد، تجدونه في البداية والنهاية لابن كثير. الحديث الرابع في الفتن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، إلى آخر الحديث. خرجه الإمام مسلم في الصحيح، وهذه تشمل فتن القتال وغيرها من الفتن. وكنت أقول للإخوان استطرادا مما يدخل في هذا، أن الناس في يوم من الأيام لما جاءت الإذاعة الراديو وأصبح ينشر أغاني وبعض المفاهيم المنحرفة، كانت تلك فتنة، فظن الناس أنها أعظم فتنة، فجاء التلفزيون فغطى عليها ويصدق عليها هذه لأنها أعظم من الأولى، ثم جاءت الفضائيات فهي أعظم من التلفزيون، ثم جاءت شبكة المعلومات المفتوحة على مصراعيها ودخل الناس فيها أفواجا واختلط فيها الحابل بالنابل والمسلم بالكافر، أصبح الواحد يدخل فيجتمع مع أطراف الدنيا بما فيهم أهل الكفر والضلال والفساد والانحلال. وفي مثل هذه الأيام الناس تتكلم في مواقع التواصل عما يجري في بلادنا ويخوضون فيه خوضا عجيبا. ومن مفاسد هذه المواقع أن من هب ودب يتكلم ويكتب ويفعل ما يشاء. الحديث السادس حديث أبي سعيد رضي الله عنه وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا أي الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خرجه الإمام مسلم، وافتتح البخاري كتاب الفتن من صحيحه بترجمة: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. هذه الترجمة في أول كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري. الحديث السادس ونكتفي به في هذه النقول وهي كثيرة جدا، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن أي تكثر، ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. الحديث متفق عليه، والنصوص في هذا كثيرة، وإنما أردنا التذكير والتنبيه. المسألة الثانية: الموقف من الفتن. أقول: الفتن لها خفاء في الغالب، وعند إقبالها تطيش العقول، وقد تزل الأقدام وتضل الأفهام. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بأبيات امرئ القيس عند الفتن، وهي: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وهذا تمثيل بليغ، يعني مثل الفتنة بالشابة الفتية الجميلة التي تقبل على الناس لتغريهم وتفتنهم فيفتتنون بها، فإذا طال عمرها وصارت عجوزا شمطاء وتغير شكلها وأصبحت لا تشتهى تركها الناس، لكن ما في فايدة بعد ذلك. فالفتن في أولها يسارع الناس إليها ويدخلون فيها ويخوضون فيها. وكنت أقول للناس: أمثل لكم الفتنة بطائرة. إذا أنت عايز تركب طائرة وتسافر أي بلد، أنت في حل الآن، لست في الطائرة، أنت في البيت. إن شئت قطعت تذاكر ورحت المطار وأكملت الإجراءات، فأنت في طريقك إلى الطائرة لكن ما ركبت. بعد تجي باب الطائرة، إن شئت أن لا تركب لا يرغمك أحد، ستعود ترجع إلى بلدك. وإن ركبت وأقلعت الطائرة فلا خيار لك في الرجوع. فالفتنة إذا أقبل عليها الناس وحركوها فإنهم يصعب عليهم أن يتحكموا فيها، فيجدوا أنفسهم مدفوعين ولو إلى حتفهم وهلاكهم. ولهذا كانت تحتاج إلى تأمل وهدوء وفقه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. طبعا ابن تيمية يتكلم عن تجربة ويتكلم بتاريخ، قال وهو يتكلم عن الفتن التي وقعت في أول التاريخ: فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن إذا اشتعلت وتحركت وماجت لن تميز بين الناس. ولهذا ينبغي قبل لا تتحكم هي في الناس أن يتحكموا هم فيها، وهذا يحتاج إلى تعقل وفقه وروية. قال: وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. ولهذا لاحظ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالموقف عند الفتن يقدره العقلاء والحكماء والعلماء والأكابر، ولا يترك الأمر للصغار والجهال والعوام فيقودون الناس إلى الهلاك جميعا. وقد بيّن ربنا جل وعلا حال الناس عند نزول الحوادث والفتن، وأرشد إلى التصرف السليم. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا بيان لموقف عامة الناس، أنه إذا نزلت بهم نازلة تتعلق بأمنهم أو حربهم أو خوفهم أو غيرها أذاعوها ونشروها وخاضوا فيها. وهذا واقع الناس عند الفتن في الغالب، وهذا واقع الكثيرين في هذه الأيام. يعني حتى أن الناس تتجاوز أحيانا في هذا الخوض حدود الشرع والأخوة والأخلاق والأعراف، وهذا خوض بالباطل. أنا كنت أعجب من الناس عندما نقرأ التهارش الموجود في مواقع التواصل والسب واللعن، عجيب. يعني هذه من مصائب التواصل الاجتماعي، أن من هب ودب ومن لا يساوي شيئا هو يتكلم فيها. نشر لي بعض الشباب مقطع سألني سائل عن هل قتيل المظاهرات شهيد، فأجبته. واحد قطع المقطع ونشر، علق عليه الناس تعليقات كثيرة، لكن أنا أردت أن أقول بعض الناس يسيء ويسب ويلعب، وبعضهم يقول لك مولانا ده سكران. طيب أنا أردت أن أقول في حدود وفي أخلاقيات في الشرع وفي الأعراف أو في القوانين. السياسة عندها أخلاق، عندها أخلاق السياسة، والأعرافنا هنا في بلدنا عندها أخلاق. أنا لما أرى واحد كبير من كبراء البلد زي السياسي، سواء كان هو الآن في الحكم ولا في غير الحكم، والناس تجيب صورته في شكل مضحك ويضحكوا عليه ويستهزئوا به، هذا الكلام غير مقبول أيا كان هذا الشخص والخلاف معه، أن هذا التجاوز للأخلاق وتجاوز للشرع والقيم بل والأعراف السياسية. إذا نحن على أي شيء، يعني على أي قانون نسير، مو معقول لا نحتكم لديننا ولا لأخلاقنا وأعرافنا ولا للأعراف السياسية العالمية التي ليس فيها مثل هذا، في حدود يعني. فالشاهد بارك الله فيكم أن الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا موقف مذموم. طيب وما الصواب؟ قال الله جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الموقف الصح، نعود إلى الشرع، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان النصوص الشرعية لم تسمي الأحكام تفصيلا لكل مسألة، وإنما سمت بعضها تفصيلا وتركت بعضها تعميما ليستخرجه أهل العلم، قال الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا تأتي منزلة العلماء وأولو الأمر في القرآن وفي السنة، يراد بهم الأمراء والعلماء، لكن في آية النساء هذه يراد بهم العلماء، وقد يدخل فيهم من الحكام من كان عالما لعلمه لا لإمرته، لأنهم هم الذين يستخرجون أحكام الشريعة من هذه النصوص. النصوص ما بتسمي لك كل شيء بعينه، يعني مثلا الآن يكون عندي شيك قيمة 100,000، هل يجوز أن أعطيه واحد ويعطيني 90,000 نقدا؟ طيب هذا مو موجود في القرآن وما موجود في السنة، بنصه مو موجود، لكن القرآن والسنة دلت على قواعد البيوعات، وبالتالي أهل العلم ينظرون تلك القواعد أين ينزل منها أو تنزل منها هذه النازلة، فيقولون لك أن الورق النقدي يجرى مجرى الذهب والفضة، ويشترط في تبادله إذا كان جنسا بجنس يشترط فيه أن يكون يدا بيد، ويشترط فيه أن يكون مثلا بمثل، هكذا نصت السنة. فالشيك يعتبر نقد والكاش نقد، فعند تبادلهما يشترط أن تكون يدا بيد وأن يكون مثلا بمثل، هذا استنباط، وإلا نفس المسألة ما كانت موجودة، لكن قواعدها وأصولها كلها موجودة. فالشريعة كما قال الإمام الشافعي ما من نازلة تنزل بالمسلمين إلا وفي شريعة الله حكمها إما نصا وإما على وجه العموم، لكن هذا يحتاج إلى أهل العلم الذين يستنبطونه ويستخرجونه. في هذه الأيام أغلب الذين يدخلون المواقع ويناقشون أو كثير منهم لا يعترف بعالمه، وإنما يجعل نفسه مكتفي وأنه أجدر بأن ينظر في هذه النازلة ويعرف حكمها، وربما أساء إلى من خالفه. فلما صار الناس لا يصدرون من مراجع علمية، وصار كل معتز برأيه ويظن أنه أعلم من غيره، ما ردوا هذه الأمور إلى أولي الأمر، فصاروا من أهل أذاعوها لا من أهل ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. الفتن والنوازل تحتاج إلى التصور الصحيح والتكييف الدقيق، وفيه القاعدة الشرعية الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما معنى هذا؟ معنى لا يمكن أن تحكم على شيء بأنه حلال أو حرام أو واجب أو مستحب إلا بعد أن تتصوره، كما ضربنا في هذا المثال. لو جيت لإنسان مو متابع وقلت يا أخي دفعت شيك بمية وأخذت 95، ما حيقدر يديك الحكم إلا تصور له، يقول لك كذا صور لي ما هو الشيك وما معنى كاش. فإذا تصور يستطيع أن يحكم، إذا ما تصور لا يستطيع. فالفتن توصيفها وتكييفها وتصورها الصحيح الدقيق هو الذي يجعل الحكم عليها صحيحا، وبالتالي هي في حاجة إلى هذا. قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، واستمع إلى هذا النقل الجميل، قال: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. لا يستطيع الفقيه والمفتي والقاضي أن يقضي في المسألة بحق إلا بنوعين من الفقه. الأول فهم الواقع والفقه فيه، لا بد أن تفهم الواقع نفسها وتحيط بجوانبها وتكيفها تكييفا صحيحا، هذا النوع الأول من الفقه. الثاني فهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، لأنه إذا كنت متصور الواقعة ولا تعرف حكم الله فلا تستطيع أن تفتي، ولو كنت تعرف حكم الله لكنك لا تتصورها أو تصورتها خطأ فإنك أيضا لا تعرف الحكم الصحيح. قال: ثم يطبق أحدهما على الآخر، انتهى من أعلام الموقعين. هذا المنهج السليم، تتصور الواقع تصور صحيح، وعند التصور الصحيح تحتاج إلى أهل الخبرة. الآن في المجامع الفقهية لما تأتي نازلة مثلا في الطب طفل الأنابيب، كثير من الفقهاء لا يعرفون كيف يكون طفل الأنابيب، فيأتي الأطباء المختصون فيقدموا أوراق يشرح فيها بالتفصيل ما هو طفل الأنبوب، فبعد هذا التصور يعرف الفقهاء الحكم وينزلوه عليها فيصدر به قرار. فأنت لابد أن تتصور وتستعين بأهل الخبرة في كل فن، ثم بعد ذلك نحتاج أن نجمع أهل العلم لكي يعطون الحكم الشرعي. الآن مع قلة العلم ومع ضعف العلماء كل إنسان مستغل لحاله، يعني في بلدنا مع أن الذين هم أعلم من مشايخنا الموجودين في السودان في العالم الإسلامي وصلوا إلى قناعة أن الحكم في النوازل يحتاج إلى مجمعات وإلى اجتهاد جماعي وإلى بحوث ومناقشات ومداولات، وبالتالي أنشأوا المجامع الفقهية، وقد كان الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بكر أبو زيد والشيخ بن عثيمين رحمه الله جميعا أعضاء فيها، ولهم قرارات جميلة وأحلت كثير من إشكالات العالم الإسلامي. نحن عندنا في السودان هنا أي إنسان يدخل وهو مستقل بذاته ويفتي الفتاوى التي يريد. أقول وجود أهل العلم والفضل يقلل من آثار الفتن إذا سمع لهم، إذا كان البلد التي فيها الفتن فيها أهل العلم ويسمع لهم هذا يقلل من آثار الفتن. اسمع لحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت: نهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث. الشاهد أن المتقرر عند زينب رضي الله تعالى عنها أن وجود الصالحين هو السبب من أسباب دفع الفتن، وقد حرف هذا المعنى تحريفا يعني سيئا، فظن عوام المسلمين أن الصالح هو شخص معين وله طريقة معينة وله طقوس، وفي واقع أمره قد يكون ساحرا أو دجالا أو كاهنا أو غير مسلم. ومن كبار رجالات الطرق والطوائف ممن يحج إليه الناس حجا هو ساحر دجال، فظنوا أن هذا هو الصالح، هذا من وجه، وظنوا أن وجوده في البلد يتبرك به فيدفع الناس الفتن. ليس هذا هو مراد العلماء، إنما أرادوا وجود أهل العلم بالكتاب والسنة وأهل الدراية والمعرفة والصلاح بعلمهم يدفعوا عن الناس الفتن، وهذا ما أرادته زينب رضي الله عنها: أن أهلك وفينا الصالحون. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير يحفظه الله: وجود الصالحين لا شك أنه سبب من أسباب دفع البلاء ودفع الفتن بقدر إرثهم من النبوة علما وعملا يدفع به من الفتن بقدر ذلك، ولذلك نجد أنه حينما وجد الصالحون من العلماء والعباد والدعاة الأخيار كانت الفتن مدفوعة إلى حد ما بسبب مدافعتهم لها، أي بعلمهم ونصحهم وإرشادهم وبيانهم لأحكام الله تبارك وتعالى. أقول: وبقدر سماع الناس لهم يحصل الأثر المذكور. لكن اليوم نحن نشكو ضعف في العلماء وعدم قبول مع ذلك لسماع كلامهم، بل وشن حملات عليهم. وأنا أعجب من بعض السلوكيات في بعض الشباب، من شدة ما يحرر مسألة الخروج على الحاكم وعدمه حد ما يصل أحيانا إلى مبالغات، ولكنه يطعن في أهل العلم وطلبة العلم ويجرحهم ويسعى إلى إسقاطهم، مع أن أولو الأمر تشمل الاثنين. إذا قيل له لما تفعل هذا؟ قال ليس هؤلاء هم العلماء الذين جاءوا في القرآن. قد يقول لك مخالفك وليس هؤلاء الأمراء الذين جاءوا في القرآن، وكلا الأمرين غلط، فالأمراء هم الأمراء وإن صار فيهم ضعف وظلم، والعلماء كذلك. فلماذا أنت طردت تلك القاعدة وحذفت هذه القاعدة؟ هذا مجرد هوى ولا يستقيم. أقول أيها الإخوة، مما ينبغي العناية به عند الفتن الدعاء، وقد سبق معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، واستجاب الصحابة رضي الله عنهم لذلك، فكانوا يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نختم الصلاة بالاستعاذة من الفتن، فإنك إذا أكملت التشهد والصلاة الإبراهيمية علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وهذا أمر في غاية الأهمية، وهذا سلاح عظيم كان هو عدة للأنبياء والصالحين على مر الزمان، فنحتاج في مثل هذه الفتن وغيرها مما يقع بالمسلمين أن نلذ به، أي بهذا الدعاء وبغيره من الدعوات الصالحات، نلهج بها إلى رب الأرض والسماوات ليرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن الموقف في الفتن، وأن من الناس من يفتح له في ذلك ومن الناس من يغلق عليه ويحصل له تردد، أنه ما كل إنسان ينظر يهدى إلى الحكم. قال رحمه الله: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، أي بقدر ما وهبك الله من العلم والإيمان تكون هدايتك إلى الصواب من المواقف عند الفتن. يقول: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو. بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من أعظم الأدعية، وقد توسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية ربه جل وعلا لأعظم الملائكة، بربوبية الله لأعظم الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهذا مما يحتاج المشايخ والدعاة وطلبة العلم وعامة المسلمين أن يكثروا منه لكي يوفقهم الله تعالى إلى الموقف السليم من الفتن. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله تعالى ودعاه وأدمن النظر في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. هذا ما يخالف فيه للأسف كثير من شبابنا في هذه الأيام، يعني حتى كلام الأئمة كابن باز وابن عثيمين ومن قبلهم كابن تيمية وغيره لا يجعلونه نبراسا لفهم النصوص، وإنما تجد الواحد منهم يفسر النص النبوي أو القرآن على ما فهمه هو، وربما بعضهم على هواه، وهو ليس على قاعدة متينة من العلم ومعرفة أصيلة به لتمكن من الفهم السليم. وهذا عانينا منه في هذه الأيام كثيرا، ومن الأقربين في المنهج والدعوة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا، يعني من؟ ابن تيمية. وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، أي بهذا الدعاء، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك. قال أي ابن القيم: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير، وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. وهذه مسألة نغفل عنها كثيرا، واحد يعتز ببلاغته وفصاحته ومعرفته بالحوادث والأخبار، ويبدأ يكتب ويفتي فيما يتوقف في الفتوى فيه أكابر أئمة الدنيا. قال: وما أجدر من أمل فضل ربه أن لا يحرمه إياه. فإذا وجد من قلبه افتقار إلى الله تبارك وتعالى، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، أي همة الإقبال على الله والافتقار إليه وطلب التوفيق منه، هذا باب التوفيق. فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهي النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف أحكام تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار. لأنه بعد تتخذ هذه الأسباب يمكن ينفتح لك باب العلم، ويمكن أن لا يزال مشكل. فيقول لك: إذا كان لا زال عندك تردد فعليك أن تبادر للتوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. قال: وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته. لاحظ هذا ابن تيمية، وهو المعروف بعلمه وورعه وتقواه. ونحن مع قلة علومنا ومع كثرة معاصينا، الواحد على طول يلج في النازلة ويبادر في إصدار الأحكام، ولا يبذل حتى هذه الأسباب، ولا عنده ربما من العوامل ما يجعله من أهلها، فضلا عن أنه يلجأ إلى الله ويستغفره. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: كان إذا استعصت عليه المسائل، وطبعا اللي بتستعصي على ابن تيمية دي من المسائل العصية فعلا يعني، كان يفر إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث أن يأتيه المدد الإلهي متتابعا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ، ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا فقد وفق إلى الصراط المستقيم، أو كما قال. فهذا منهج، وهو الدعاء. والإنسان لا يتعجل ولا يغتر ولا يظن أنه علامة، بل من ظن ذلك فهو جاهل، بل بعد ما يأخذ بالأسباب التي تقود إلى معرفة الصواب، فإنه يحتاج إلى هذا الدعاء ويحتاج إلى الاستغفار ويحتاج إلى الاستغاثة بالله أن يهديه إلى الحكم الصحيح. عند الفتن يجب الاعتصام بالكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله، هذا محل الشاهد، فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير: أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة إلى الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد وحصول المراد. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فيؤمن بأنها من عند الله جل وعلا، أي هذه الفتن، ويصبر ويحتسب ويسترجع ويطلب الموقف السليم إذا كانت هذه الفتن من جنس ما يقع بين المسلمين، لأنها قد تكون مصيبة في بدنه أو في ماله، فهذا يكفيه الاسترجاع والصبر والاحتساب. وقد تكون من جنس الفتن التي نتكلم عنها، فيحتاج إلى أن يقرع باب ربه لمعرفة الصواب. قال عبد الرحمن بن أبزة: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه، لما وقع الناس في أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأنتم تعرفون أن ذيك أول فتنة وقعت في صدر التاريخ، وهي فتنة عظيمة. قال: قلت أبا المنذر، ما المخرج؟ هذا عبد الرحمن بن أبزة يسأل أبي بن كعب: ما المخرج من هذه الفتنة؟ فقال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. هذا أبي يقول هذا، وما شاء الله عندنا شباب خريجين جامعات فطاحل في الفتوى، ما يحتاج أصلا ولا يستعين بالله أحد، على طول كده بس يفتي ويؤصل ويرد، وربما دعا الناس إلى ما رأى. مما نحتاجه في الفتن من المواقف السليمة مما نحتاجه التأني والحلم والرفق في الفتن. فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج وهو أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، هاتان خصلتان محبوبتان عند الله. وشاهدنا من الحديث أن الله امتدح ورسوله عليه الصلاة والسلام هاتين الخصلتين، الحلم وهو العفو عند المقدرة، والأناة وهي التريث والتثبت والتمهل وعدم العجلة. فإذا كانت هاتان الخصلتان محمودتان مطلقا فهما محمودتان في الفتن من باب أولى وأحرى. وفيه حديث المستورد القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وتأملوا هذا الحديث بارك الله فيكم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. من الروم؟ الآن هل أوروبا وأمريكا ديل الروم، فلما تقوم القيامة وتقوم الساعة حيكون هم أكثر الناس. وين جماعتنا ديل؟ وين البلاد الإسلامية؟ الآن لو نظرت في خارطة العالم كل الحروب المشتعلة في بلاد المسلمين كلها، بل الدول البرة بتجد تقاتل في بلاد المسلمين. أمريكا لما أرادت تشعل حرب جابتها في العراق، روسيا جاءت في سوريا، إيطاليا والنيتو جاء في ليبيا وغيره، كل بلاد المسلمين تشتعل حروب وفتن. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة. من هم؟ الروم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول عن خبرة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا كلام عمر بن العاص يخبر عن الروم ولماذا هم أكثر أهل الأرض، لوجود هذه الصفات فيهم: أحلمهم عند فتنة، وهذا ما نريد. عند الفتنة لابد الإنسان يتصف بالحلم، ولا يسيطر عليه حب الانتقام من الخصم. بل ولماذا يكون الناس خصماء؟ يعني أنا من أكثر ما أساءني فيما يجري في بلادنا ما تراه من مقاطع فيديو وكتابة ومقاطع صوتية بين الذين يعارضون الدولة بينهم وبينها. يعني لماذا لا يختلف الناس في السياسة مع بقاء الأخلاق والآداب والحلم وسعة الصدر؟ ولماذا يدعو الناس إلى حرب بعضهم بعضا؟ هذه دعوة إلى فتن هوجاء لا تميز بين الناس. ولماذا هذه العداوات؟ وهو حكم، والحكم زائل والمال زائل والدنيا زائلة، وكل يقف بين يديه جل وعلا. الآن بلاد أوروبا بتجاربهم الكثيرة بعد ما ذاقوا الويل، والإحصائيات تقول أن الحرب العالمية الثانية ماتوا فيها 50 مليون، لكن بعد ذاك في النهاية وصلوا إلى نظام مستقر، يتداولون الحكم عبر نظم ثابتة حسب بلدهم وحسب واقعهم وثقافتهم، لكنها أراحتهم من القتل على السلطة. لا يتقاتلون على السلطة الآن إلا ما شذ. فالشاهد: أحلم الناس عند فتنة، يعني الإنسان عند الفتنة يحتاج أن يتصف بالحلم، ولا يسيطر عليه الغضب وإرادة الانتقام من المخالف وينسى هذه القيم. ثم ذكر بعد ذلك: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، يعني وقعوا في مصائب وحروب لكن انتبهوا بسرعة وبدأوا يعيدون قوتهم ويعمرون ما تخرب. وبعد ذلك: وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. يعني هذه قيم إسلام، وإن وجدت عندهم وأحرى بها نحن، أحرى بها نحن. أنا من العجائب الأمور أن واحد من الشباب يستفتي من أمريكا يقول: هل يجوز أن نجعل الزكاة نستغلها في بناء المساجد؟ والفتوى عند أهل العلم معروفة أن بناء المساجد ليس داخلا في مصارف الزكاة، لكن هم عندهم إشكال. قال: إذا أردنا أن نجمع الزكاة للفقراء والمساكين ما أحد يعطينا، لأن الدولة أصلا متكفلة بالفقراء والمساكين وسدت حاجتهم كلها، أي فقير ومسكين، أي عائلة فقيرة ولا مسكينة تأتي بالملف وتسلم إلى الدولة وينفق عليهم نفقة العام كاملة. وبالتالي ما حنلقى مساكين لأموالنا التي نخرجها للزكوات فنريد أن نخرجها في المساجد. يعني دعك عن الفتوى لكن انظر المعنى، وذكر أشياء كثيرة. فالشاهد نحن أردنا من هذا الأثر امتداح عمرو بن العاص رضي الله عنه لصفة الحلم وغيرها من الصفات التي ذكرها، وهذه الصفة لها أثر عظيم وهي من الصفات التي ينبغي التحلي بها عموما وفي الفتن الحاجة إليها أشد وأكثر. طيب نحن سنتوقف إلى هنا، بقي طبعا كثير جدا من الورقة، لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل ذلك في مجلس لاحق، وأرجو أن يكون فيما ذكرت ذكرى لإخواننا، وإن كان لب الموضوع لم ندخل في تفاصيله. وفقنا الله وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله. خدمة الشيخ الدكتور حسن الهواري.